فلا زلنا نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الدرس كما ذكرنا من الدروس المهمة، لأنها تجمع بين التأصيل العلمي لمسألة من مسائل الاعتقاد التي يجب على المسلم أن يتعرف عليها وأن يتعلمها، ألا وهي الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة. هذا هو التأصيل العلمي. أما الناحية الأخرى وهي الناحية التربوية الإيمانية العملية، فإن من أنجح وأنجع الوسائل لعلاج قسوة القلب هو أن تنزل قلبك في منازل الآخرة، وأن تعيش منازل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين. والذي يريد أن يرى أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب وعلى الجوارح فليقرأ في وصف الأبرار في سورة الإنسان، وكذلك يقرأ في وصف الرجال في سورة النور. يرى أن السبب في صلاح هؤلاء هو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إذا أردت أن تنظر إلى أثر الغفلة عن اليوم الآخر في فساد القلب وفي فساد الجوارح، فاقرأ في سورة المدثر في وصف المجرمين: ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. تجد أن السبب الرئيسي كلا بل لا يخافون الآخرة. فإذا الإيمان باليوم الآخر يحمل النفوس على الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعصية. وما غفلت نفس وما قسى قلب وما فسقت جوارح إلا بسبب الغفلة عن لقاء الله جل وعلا. فقد استعتب الله عز وجل، عتب على الصحابة واستبطأ قلوبهم، فقال تعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا الحديث عن اليوم الآخر ليس نافلة من القول، وإنما هو واجب من الواجبات الذي يجب أن يهتم الإنسان بها. ولذلك ترى الصور في كتاب الله التي سميت باسم القيامة أو بأسماء يوم القيامة، كسورة الواقعة وكسورة القيامة والتغابن والحقة. وهناك صور سميت بأوصاف وأهوال تحصل في هذا اليوم، كسورة الانشقاق، كسورة الزلزلة، كالتكوير، كالانفطار، كالقارعة، وكالغاشية. فلما تسمى أسماء، لما تسمى صور كاملة بأسماء يوم القيامة، هذا دليل على الاهتمام بهذا الأمر. لو نظرت إلى أكثر آيات القرآن تجد أنها تتكلم عن هذا المضمون، تتكلم عن لقاء الله وعن صفة القيامة وحصول بعض الأهوال فيها. إذن ليس هذا نافلة من القول. وقفنا عند الحديث عن علامات الساعة، قلنا بأن علامات الساعة أو أشراط الساعة أو أمارات الساعة كلها ألفاظ بمعنى واحد، أمارات، علامات، أشراط، آيات، كل دي ألفاظ تكلم بها العلماء وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قسمها العلماء إلى قسمين، إلى علامات كبرى وإلى علامات صغرى، ثم قسموا العلامات الصغرى إلى ثلاثة أقسام، إلى علامات حصلت وانقضت ولا تتكرر كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكموته وكانشقاق القمر، دي حصلت وانتهت، وعلامات حصلت ولا زالت مستمرة كظهور التبرج وظهور الظلم وغير ذلك من هذه العلامات التي ظهرت ولا زالت مستمرة. وهناك علامات لم تظهر بعد كالحصار الفراتي عن جبل من ذهب، وكخروج المهدي، كل هذه العلامات لم تحصل بعد. فهذا هو تقسيم أشراط الساعة عند أهل العلم. فإذا قلت ما هي ثمرة الإيمان بهذه الأشراط؟ طب ليه العلماء اتكلموا في أشراط الساعة؟ في كتب ألفت في هذا الباب، زي الكتاب اللي معانا مثلا احنا شغالين منه اللي هو قصة النهاية وأحداث النهاية، أحداث نهاية العالم للشيخ محمود المصري، وهناك فقه أشراط الساعة للشيخ الدكتور محمد بن إسماعيل، وكتب أخرى كثيرة تكلمت عن أمارات الساعة. والجواب لأن الحديث عن أمارات الساعة وأشراط الساعة له عدة ثمرات مهمة، منها مثلا وهذا ذكره الدكتور محمد إسماعيل في فقه أشراط الساعة وكذلك غيره من العلماء المعاصرين، قال إن قيام الساعة الذي هو نهاية نظام هذا الكون وهذا العالم هو من أعظم الأحداث بعد خلق العالم، والإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر، فهو من الإيمان بالغيب الذي هي صفة من صفات أهل الإيمان كما ذكرها الله تعالى في أول كتابه في صدر سورة البقرة. فمن صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. فإذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وصفاته وعن خروج الدابة وعن خروج يأجوج ويأجوج ومأجوج وغير ذلك من العلامات حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم نرها وآمنا بها، فهذا إن دل فإنما يدل على أنك من المؤمنين، لأنك تؤمن بالإيه؟ بالغيب، لأنك تؤمن بالغيب. ثم إن الإيمان بهذه الأشراط يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وبهذا تحقق ركنا من أركان الإيمان الستة، لأن أشراط الساعة مقدمات لليوم الآخر. أنت تؤمن باليوم الآخر يبقى دي ركن من أركان الإيمان بتحقق، ومن جملة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بإيه؟ بأشراط اليوم الآخر، بعلامات ومقدمات اليوم الآخر. وقد قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي لفظ ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإيمانك بأشراط الساعة يدخل في إيمانك بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ف فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. اتفقوا عليه. وفي الصحيح أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أمارات الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد من الحديث، احنا الحديث ده ذكرناه قبل كده عند الحديث عن علم وقوع الساعة، أنه لا يعلم وقوع الساعة ووقت حصول الساعة إلا من؟ إلا الله. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل لا يعلم ذلك. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأله عن أماراتها فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهنشرح الكلام ده بالتفصيل في علامات الساعة. الشاهد هنا من الحديث اللي احنا بنتكلم فيه النهارده: إنه جبريل آتاكم يعلمكم ايه؟ دينكم. إذا الإيمان بأشراط الساعة من جملة الإيمان بالايه؟ بالدين. من جملة تعلم ايه؟ تعلم الدين. من جملة تعلم الدين. أيضا من فوائد الحديث عن أشراط الساعة إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات. وإذا كان الإسلام قد سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها كالمنجمين والعرافين والكهان ونحوهم، إلا أنه استجابة لأشواق الفطرة فقد أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من الأحداث. نفس البشرية يا جماعة بطبيعتها تحب التشويق، تحب التشويق، وتسعى إلى اكتشاف مكنونات وخفايا هذا الكون. ولذلك تجد من أكثر القنوات متابعة على التلفزيون العربي هو القنوات الوثائقية زي مش عارف ناشونال جرافيك أبو ظبي ومش عارف إيه الكلام ده. ليه؟ لأن النفس بطبيعتها تغوص في اكتشاف الأسرار. وتجد العالم الآن وتجد العلماء تجد أنهم متشوقون وعندهم تشوق دائما إلى اكتشاف الإيه؟ إلى مكنونات، اكتشاف مكنونات الكون، من اختراع أجهزة تكبر الفيروسات والبكتيريا وغير ذلك من الأمور. فتجد عالم كامل اسمه عالم الفطريات والفيروسات والكلام ده، اكتشاف نواميس هذا الكون. فهذا إما أن يكون بطريق الخطأ كالدجل والتنجيم والعرافة وغير ذلك، وهذا حرام في الإسلام، وإما أن يكون بمعرفة الإنسان لذلك عن طريق الوحي. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بما يحصل قبل الساعة من حروب وملاحم وفتن، لأن النفس ولأن الفطرة تحب التشويق. ولذلك لما تسمع مثلا الأحاديث: ينزل الروم بدابق أو بالأعماق، يكون فسطاط المسلمين بالغوطة شرقي دمشق، لما تسمع النصوص بتقول الكلام ده تلاقي نفسك ايه؟ تشوقت لهذا. لما تلاقي كده: ستصالحون الروم صلحا، تقاتلون معا عدوا واحدا، ثم يغدر الروم ويجمعون لكم تحت 80 غاية، يعني اعملوا تحالف من 80 دولة ب80 علم، وتشوف بقى اللي بيحصل الوقت في سوريا، وتشوف أمريكا بعد ما كانت في تحالف قوي جدا مع السعودية، يوم شوية أغبية في أمريكا عاملين حاجة اسمها جاسيتا ولا مش عارف القانون اللي الجديد بتاعه اسمه ايه؟ جاستا، واخد بالك؟ ويقوموا مطلعين قانون يقوموا مبوظين العلاقات بتاعتهم مع السعودية، وتبدأ بعد كده السعودية تبدأ الأمريكا بعد ما كانت في تحالف قوي وقاعدين كل شوية يعملوا اجتماعات سرية عشان مش عارف ايه مع روسيا وعشان يطبخوها مع بعض والكلام ده، فجأة تلاقي أمريكا متهاجرة روسيا وبدأوا يعملوا حرب تسمى الحرب الباردة، ويطلع المحللين بيقول لك ده حرب خطيرة تنذر بنذير شؤم إنها تبقى حرب نووية بين أمريكا ومن معها وروسيا ومن معها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اليابان هتخش على الخط مع أمريكا، يعني الصين هتخش على الخط مع مين؟ مع روسيا. يعني الدول الكبرى التي تملك الأسلحة النووية سيدمر بعضهم بعضا. إحنا كنا بنسمع الأحاديث قبل كده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرب ستعود بالسيوف والرماح والكلام ده، فواحد يقول لك طب والدبابات والطيارات والأسلحة النووية أهو وقعوا في بعض، ممكن في لحظة يدمروا بعض ويدمروا بعض. فالكلام ده كله إيه لما تسمع الأحاديث دي كلها، واخد بالك، تبدأ نفسك إيه؟ تتشوق، نفسك بتحب التشويق. فلذلك جاء الشرع بهذه الأحداث وبذكر هذه العلامات لتتشوق النفس، لأن هذا مركوز في الإيه؟ في الفطر، هذا مركوز في الفطر. كذلك أيضا إن الحديث عن أشراط الساعة وإخفاء وقت الساعة له أثر بليغ في إصلاح النفس البشرية، ففيه إيقاظ للغافلين وحث على التوبة للمذنبين، وفيه حث على عدم الركون إلى الدنيا. فالأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه يجعل المرء مترقبا له متشوقا إليه، لأن المجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه، ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم. نضرب مثال مثلا بالموت. تخيل كده لو كل واحد فينا عارف هيموت إمتى، هل تستقيم حياة أحد؟ ردوا عليها يا جماعة. ها، واحد يقول لك يا أخي كان الواحد حتى عرف هيموت إمتى يجهز نفسه؟ لا، ده كنت هتجهز نفسك، ده انت كنت هيجي لك اكتئاب، ما كنتش هتروح شغل ولا تسافر تجيب فلوس ولا تطلع تفتح دكان عشان تجيب فلوس. ليه؟ ها، لأنك عارف أنت هتموت الأسبوع الجاي، هتروح بقى تشتغل تعمل إيه. لكن جعل الله معرفة الموت إيه؟ غايب. ليه؟ حتى لا تتوقف حياة الناس، حتى تعمر هذه الأرض. فجعل الله هذا شيئا مجهولا لا يعلمه أحد إلا الله، وجعله من مفاتح الغيب، زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات بالتفصيل عن مفاتح الغيب الخمس. فمن مفاتح الغيب الخمسة إن الله عنده علم الإيه؟ علم الساعة. من مفاتح الغيب الخمسة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض إيه؟ تموت. وإلا ما كانش حد لا سافر ولا تاجر ولا فتح دكان ولا ركب عربية ولا بنى عمارة ولا عمل أي حاجة في الحياة، كان أصاب باكتئاب. ده إذا كان الواحد دلوقتي لما بيجيله تعب أو مرض الدكتور يقول لك كده، يقول لك ما تقولش للمريض إلا عنده مثلا كانسر، عنده سرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم سيد المسلمين، يفضل قرايبه مخبيين عليه. ليه؟ يقول لك عشان حالته ليه؟ النفسية. يبقى عنده مثلا حاجة في الكبد، بؤرة في الكبد مثلا، ويروح يعمل إشاعات وبتاعه والدكاترة يقول لك ما فيش علاج، لابد يدخل مرحلة الكيمو مش عارف إيه والكلام ده، الدكاترة يقول لك هو ده الطريق، ما فيش غيره، ما فيش علاج، بس أهم حاجة ما تقولولوش. ويفضل المريض عايش سنة أو سنتين أو أكثر ولا يدري، أول ما يعرف إيه اللي يحصل، على طول ينزل. أول ما يودوه المستشفى وروح يدخل الأوضة اللي معاه في الأوضة يموت، إيه اللي يحصل؟ يقول لهم روحوا لي البيت، أنا عارف إن أنا هموت، أموت على فرشتي، مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ يبقى إذا لو كشف للإنسان هذا الأمر لتعطلت مصالح الناس. فسبحان الملك. يبقى إذا إخفاء هذه الغيبيات عن العباد رحمة أم ليست برحمة؟ رحمة والله من الله. وإلا لم ينتفع أحد بمال ولا بزوجة ولا بولد، كنتش هتحس بأي متعة في الحياة. ليه؟ لأن هذا كان سيجسم عليك. ده إذا كان الواحد مثلا، لو واحد أو واحدة قعد يفكر في الموت كتير بيحصل له حاجة اسمها رهاب أو وهم، بيصاب، بيروح للدكاترة النفسيين، ليه هموت؟ أنا هموت بكرة، أنا مش عارف إيه. تلاقي واحدة كرهت عيالها، بعدت، زادت في عيالها، أثرت في حق جوزها. ليه؟ يقول لك جالها مرض الرهاب، إن من خوفها من الموت خلاص ما عادش لاقي نفس ليها حاجة، فحياتها تفسد. أما أهل الإيمان فهم يعلمون أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن هذه الدنيا استعمرهم الله فيها لإقامة عبادته سبحانه وتعالى، فيقومون بالواجب عليهم من عبادة الله، ولا ينسى أحدهم نصيبه من الدنيا، ويعلم أن الموت يأتي في اللحظة التي قدرها الله عز وجل، فتراه يستعد للموت قبل نزوله بالعمل الصالح، ومع ذلك لا يقصر في حق أولاده وفي حق أهله، ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. ولذلك الحياة الجميلة هي الحياة مع الإيمان، الحياة الجميلة، الحياة الطيبة الهادية هي الحياة مع الله. أما الحياة بعيدا عن الله فهي حياة الإعراض، الغفلة، حياة الغفلة، الغرب. وإن كانوا يلعبون بمتع الدنيا لعبا، ولكنهم من أشقى الناس وأتعس الناس. بلد زي السويد دي اللي كتير من الناس يتمنى أن يعيش فيه لرفاهية القوم فيه، ولأن أكبر دخل، دخل بتوع السويد، وهي أكبر بلد على وجه الأرض في إيه؟ في الانتحار، في الانتحار. الغرب عشته عيشة مفككة، مفيش أسرة، مفيش أسرة مستقرة، مفيش استقرار للأسرة. هي أوروبا لغاية الوقت منع دخول السوريين ودخول المهاجرين العرب لها. ليه؟ لأن عاملين دراسة تقول لك في سنة 2020 ل 2020 ل 2030، اللي هي الفترة ما بين 2020 و 2030 إلى 2020 و 2030، قال لك الفترة دي فترة أسلمة أوروبا، إن دول أوروبا كلها إيه؟ هتسلم. ليه؟ لأن اللي جاء من سوريا دي جاب 6 عيال، وجارتها التانية جاب كام؟ ب5 عيال. فلما كل واحدة من دول تخش لها ب5 6 عيال، والغرب عايش على إيه؟ عيل ولا عيلين؟ وبعد ما العيل والعيلين يكبرهم ما بيقعدوش في أسرة. البنت بتشوف صاحبها تمشي معاه، والواد بيشوف الواحدة تمشي معاه، صح ولا مش صح؟ فبتبقى أسرة إيه؟ حتى الزوج والزوجة اللي قاعدين بيترموا في دار الإيه؟ دار العجز، واخد بالك؟ فالأسرة الأوروبية البيت بتاعها أصلا مش موجود. مين بقى اللي هيعمر أوروبا؟ اللي جاب 6 عيال، وال6 عيال هيجيبوا لهم 30 عيل أخرين. فبعد كده 10 سنين تبقى أوروبا دي كل إيه؟ ده إذا كان أوروبا من غير ما يهاجر لها المسلمين بالهجرة اللي موجودة الوقت دي. شوف انتشر الإسلام في فرنسا أو في أمريكا أو في أوروبا انتشار مذهل. ده بس إيه؟ يعني إيه من أفراد قليلة هاجرت للبلاد دي. شوف بقى لما يكون الآلاف المؤلفة دي بالتدفق ده راح أوروبا. سبحان الملك. فانت لما تشوف هذا الكلام وتنظر الى هذا الكلام وانتشار الاسلام في هذه البلاد، ثم بعد ذلك تنظر الى النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح رومية وفتح قسطنطينية وفتح بلد نصفها في البر ونصفها في البحر، واخد بالك؟ وتقرا عن الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ تزداد إيمانا، ويرسخ اليقين في قلبك وتزداد إقبالا على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا خلاصة هذا الكلام إصلاح النفوس بمسألة الحديث عن أشراط الساعة. ولذلك من الأحاديث التي تبين هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، ثم قال: أيقظوا صويحبات الحجر يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إيه دخل دي في بداية الحديث؟ إن كلما قرأت عن الساعة وأشراط الساعة كلما ازددت عبادة لله جل وعلا، كلما ازددت عبادة لله. فقل: ويل للعرب من شر قد اقترب، الساعة اقتربت، فتح من ربنا يجوز ويجوز كذا. تقول ايه بعد كده في اخر الحديث؟ ايقظوا صويحبات الايه؟ الحجر. ليه؟ يصلين. يبقى اذا معرفتنا بعلامات الساعه مش عشان نتسلى يا جماعه، مش عشان نسمع ان اشراط الساعه ونستمتع بالاحاديث اللي بنسمعها دي، لا. احنا وان كان هذا من جمله الفوائد الاستمتاع والتشويق للنفس بهذه الاحاديث، لكن مش هو ده الهدف. الهدف ايقظوا صويحبات الايه؟ الحجر. ان كل ما تلاقي الاحداث اللي بتتلاحق دي انت بتنام على خبر بتصحى على اخبار، وايه واصبحت الفتن يرقق بعضها ايه؟ ما عادش الناس بتشم نفسها، الناس بتشم مش نفسها. تزداد الساعة قربا ويزداد الناس من ربهم بعدا ولا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ويزداد الناس عن ربهم أو من ربهم بعدا ولا يزدادون على الدنيا إلا إيه؟ إلا حرصا. يبقى الهدف إلى ما أعرف علامة الساعة إن أنا أروح أصحي مراتي أو لزوجتي: قومي صلي، كفانا غفلة، الساعة للأبواب. الله يقول: اقترب للناس حسابهم ايه؟ وهو في غفلة معرضون. فدي الهدف، ان انا صحي نفسي وصحي اللي حواليه. دلوقتي لو حصل لا قدر الله حريق في مكان انت فيه، الانسان بيعمل ايه يا جماعة؟ تلاقيه بيقوم يجري، بس يجري ويسيب ولاده، يجري ويسيب زوجته. ايه الجبن ده؟ ايه الانانيه دي؟ لا، ده على طول يوم ايه؟ ها مصحي الكل، قوم في كذا، ويصحي الجميع، كل اللي حواليه خايف عليهم من النار. فاذا كنا نخاف من نار الدنيا على انفسنا وعلى اولادنا، فالله قال: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. خاف على زوجتك من النار، خد بإيدها. خاف على أولادك من النار، خد بإيدهم. كفاك انشغالا وغفلة عنه. بعضنا يا أخوانا بيبقى سارح في الدنيا مش فاضي، لا فاضي يقعد مع زوجته ولا فاضي يقعد مع عياله، الدنيا وكلاه ولهياه، ويبص يلاقي عياله بتسرقوا منه على الفساد والمعاصي، ولا يستيقظ إلا بعد فوات الأوان. يعني انا بحزن اشد الحزن لما اقول لبعض الاخوه: يا جماعه احنا عاملين دروس للاولاد وللشباب يوم الاحد في مسجد دور الاسلام، هات ابنك يتعلم. احنا عاملين للبنات الصغيرين يوم الخميس في يوم الجمعه في مسجد دور الاسلام في مجموعات ما شاء الله للبنات في كل الاعمار، بنتك في الكليه في الاعداد في السنه وفي الحضانه لها مجموعه. وللأسف تلاقي بعض الإخوة ولا في دماغ منفضين، وللأسف تجد بعد ذلك ويحزن إن تلاقي من أسوأ الناس أخلاقا ولاد الناس الملتزمين. هذا يحزنك. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ليه؟ لأننا مشغولين عن عيالنا. إذا كنت فاكر أنت هتحفظ ابنك يبقى أنت بتضحك على نفسك، عشان يعني ايه؟ عشان اصح حتى حتى لو انت شيخ بتحفظ عيال القرية كلها القرآن، ابنك مش هيحفظ معاك. عشان نكون واضحين، اذا كنت فاكرة هتحفظي بنتك القرآن يبقى بتضحكي على نفسك. السلف كانوا بيجيبوا حاجة اسمها مربي ومؤدب للأولاد، لابد ابنك تحطه في بيئة الإيمان، بيئة المسجد، يسمع من غيرك. ليه؟ لأن بياخد كلامك أوامر، لكن ممكن الشيخ يحتوي اللي انت عايز تقوله له، وصله من عن طريق مين؟ الشيخ بتاعه. فدي نقطة مهمة يا اخوان، وفرصة، فرصة لما يكون المساجد فيها دورات للشباب واحتضان للشباب، هات ابنك. لكن تبص تلاقي الواحد فين يا عم ابنك، يقول لك اصل والله الدروس كل سنه. يا عم حط في وسط الدروس درس الكيمياء والفيزياء والانجليزي والفرنساوي ودرس الرسم والكلام ده، حط في وسطهم درس قران. ايه المانع يا عم؟ ابنك بيطلع عامل زي اللي رابط اللي مربوط في السلم. في بعضنا ما بشوفش عيال اصلا، العيل بيطلع الصبح من الساعه 7 ما بيرجعش غير الساعه 2، وما بيرجعش حتى كمان. ده هو من الساعة 2 للساعة 9 بالليل في ايه؟ في دروس. يجي بقى درس الدين ده بقى اللي يعني ايه تقيل قوي، واخد بالك؟ لا، حط في وسط الكركبة دي كلها نص ساعة مع القرآن الكريم. نص، مش هنقول لك يحفظ جديد، لا، يراجع اللي حفظه، يسمع آيتين يعرفه. ليه؟ احفظ الله يحفظك. لكن يفضل الأخ غافل عن عياله، ما يعرفش عنهم حاجة ومش فاضلهم، وتفضل الأخت اللي عارفة عن بناتها حاجة ولا فاضلهم، وترجع بعد كده يقول لك إيه ده الواد باص والأمد والبت باصت كمان. ليه؟ لأن بيئة المدرسة لا تخفى على أحد، محدش يخفى عليها هذا الأمر. أصبح كلام واضح، أصبح لا تربية ولا تعليم، معروف إن حتى اللي في ثانوية عامة دلوقتي معروف يعني إذا ذاكر منهم حد يبقى كويس أوي. ليه؟ لأنه عارف إن آخر السنة غششنا شكر، واخد بالك؟ دي مش خدمة في المحمول، أصل حد يفتكر إن غششنا شكرا دي تبع فودافون ولا حاجة، واخد بالك؟ لا، هو معرفش اسمه على النت شومانجي ولا غش، الغش يجمعه، واخد بالك؟ فمعروف الكلام ده يعني بقى ما عادش يعني حاجة يعني. فالشيء من كده اللي حصل ان طبوس في كل حاجه، فساد في كل حاجه للاسف الشديد. احنا بقى يا اخوانا ننجو بانفسنا وباولادنا، تنجو بنفسك وباولادك. المطلوب منك ايه؟ ان انت تحط الدين شويه في دماغك. المطلوب منك ايه؟ ان انت تتابع اولادك شويه، مش تتابع اولادك على تحطلهم كاميرا في الاوضه، تتابع اولادك تتجسس عليهم، لا، تتابع اولادك تنتبه لهم شويه. ان ابنك تعالى يا ابني ما تروح في مسجد نور الاسلام في درس يوم الاحد، جلسه كده جميله، وساعات بنجيب للاولاد عشاء بنروقهم يعني، ويروحوا يلعبوا يوم الجمعه، واخد بالك؟ يلعبوا في المجمع بينج وبلياردو وبلاي ستيشن، واخد بالك؟ فاذا ابنك هيتعلم وايه؟ ويلعب في نفس الوقت. بنتك نفس الكلام، هات بنتك يوم الجمعة في مسجد نور الإسلام، زي ما بقول لك من أول الحضانة لغاية الجامعة، هاتهم يتربوا وتعلموا في مسجد قباء. في نفس الكلام، المسجدين دول بالذات، مسجد نور الإسلام ومسجد قباء، دور على المواعيد وابحث عن الوقت وادوا لك. فالشاهد يا اخوانا نرجع لما كنا فيه، اللي هي مسألة إيقاص وحبات الحجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما بين ان الساعه اقتربت عمل ايه بقى؟ قال لهم ايقظوا صيحات الحجر. يبقى الهدف ان انا اعرف علامات الساعه، مش ان انا اتثقف وابقى عندي معلومات، لا، امال الهدف ايه؟ ان انت وزوجتك تقوم وتصحى، ان تصحي زوجتك وعيالك يصلينا. فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. أيضا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة قال إن الإخبار عن الغيوب المستقبلية باعتبار ما فيها من خرق للعادة من أهم دلائل النبوة، حيث إنها تتضمن تحديا لعقول البشر أجمعين، فهذه الأمور الغيبية لا تدرك بالعقل، ولا يمكن معرفة كنهها على الحقيقة إلا من خلال الوحي الصادق الذي جاء من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا لما يخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن انحصار نهر الفرات عن جبل بن الذهب، شيء يفوق التخيلات. جبل دهب، نهر الفرات ده اللي في العراق ده اهو هينحسر ماءه وفجاه يطلع ايه؟ جبل ده. وحذر النبي من حضره ان ياخذ منه شيئا، قال: من حضره فلا ياخذن منه شيئا، وسيحصل عنده مقتلة عظيمة. أديك شيء في العراق بيحصل فيه. ولذلك لما تيجي تتتبع أحاديث آخر الزمان تجد أن كل الأحاديث دي انصبت على البؤر الملتهب اللي هي العراق وبلاد الشام. بلاد الشام بقى تيجي من أول فلسطين كده وانت طالع لغاية بلاد الأردن أو جزء من بلاد الأردن، تجيب بقى معاها لبنان، تجيب معاها كمان ايه؟ سوريا، وتجيب كمان بعد كده تركيا، لا قسطنطينية بقى دي برضو ذكرت في الأحاديث، وتجيب دول الغرب، إيطاليا، رومية، روما، واخد بالك؟ طب كل دي لما تسمعه يزيدك ايه بقى؟ يزيدك يقين وثقة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي غيبيات النبي أخبر عنه، إن دي غيبيات إحنا بنؤمن به، وإن لم نرى ولم نرى من قالها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ندخل جميعا في وصف المؤمنين في أول سورة البقرة، والذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. فتؤمن بذلك وتزداد إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولذلك قال: فهذا الحديث عن هذه الغيبيات حديث دقيق قاطع عن تفاصيل المستقبل المجهول، حديث لا يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه. سبحان الله، النبي حدد صلى الله عليه وسلم الأماكن إن الدجال يقتل عند باب لدن الشرقي، وإن عيسى عليه السلام هينزل على جناحي ملك عند المنارة الشرقية شرقي دمشق، إن فسطاط المؤمنين هيكون في الغوطة شرقي دمشق. تلاقي الألفاظ دية والكلمات دية هي اللي بتتردد في وسيلة الإيه؟ الإعلام، واخد بالك؟ فكل هذا يزيدك ويرسخ اليقين في قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبالإيمان بالغيب. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الإيمان بإشراط الساعة والحديث عنها يرسخ اليقين والثقة في صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرسخ في قلبك الإيمان بالغيبيات لتكون من المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا وجدت هذه الأخبار ووجدت وقوعها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يثبت الإيمان في قلبك ويطمئن قلبك ويزداد اليقين فيه، وتقول كما قال الله تعالى عن أهل الإيمان: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأيضا تعلم أن الدين الذي أنت عليه هو الحق الذي جاء عن الله، فلا تتلعثم في هذا الإيمان. عندما تسمع قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عندما تعلم النصوص التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيدخل كل بيت، سواء كان بيتا من شجر أو وبر أو مضر، فإن الله سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فلما تسمع إن المنتج اللي عمل الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تدور الأيام وتشوف المنتج دوت وهو لابس ملابس الإحرام وبيحج، وتشوفه هو في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمع كلامه كده وهو واقف جنب الشيخ السديس وقاعد يتكلم ويندم على ما فعل ويتمنى أن يكون خادما لمسجد النبي ما تبقى من حياته. شوف سبحان الله، لما تسمع إن الإسلام يدخل إلى بيت توني بلير، إن حماد توني بلير أخت زوجته تسلم، لما تسمع إن بنت بوريس يلسن اللي هو كان في يوم من الأيام رئيس روسيا وأعتى جبابرتها وكان من ألد أعداء الإسلام، من ألد أعداء الإسلام، لما تسمع إن حفيده الآن مسلم، بلك سبحان الملك، وهلما جر وهلما جر، فلما تسمع هذا تزداد يقينا إن هذا الدين هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به من قبله المرسلين. لما تسمع إن أوروبا بتعمل إحصائيات إن الدين الرسمي اللي هيبقى أقوى دين في العالم كله هو دين الإيه؟ دين الإسلام، هو دين الإسلام. فكل دي يزيدك إيه؟ يزيدك حب لهذا الدين وثبات على هذا الدين ويقين في هذا الدين، وأن النصر والتمكين لابد أن يكون لهذا الإيه؟ لهذا الدين، مهما طالت الأيام، مهما طالت الأيام. لما يمر عليك يوم كيوم عاشوراء يمتلئ قلبك تفاؤلا وأملا في أن الظلم إلى زوال وأن أهل الإيمان الله معه، عندما قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وعندما قالها محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. أيضا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة إقامة الحج على الكافرين وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نتعامل بها مع بعض الأحداث الجسام المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها. الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها محتاجة إلى بصيرة، محتاجة إلى تعامل بفقه، كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقتلة اللي حصلت بين الصحابة سواء في صفين أو في الجمل أو الكلام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وجه الصحابة فيها؟ عثمان بن عفان لما جاءه الصحابة وقالوا سنقاتل وندفع هؤلاء الغوغاء عنك، ماذا صنع عثمان؟ أبى ورفض ذلك. ليه رفض الكلام ده؟ هنسمع الكلام ده الوقت. ليه رفض؟ ليه الصحابة اعتزلوا الفتن فلم يقاتلوا؟ ليه بعضهم عمل كده؟ هنسمع الكلام ده الوقت. قال فنتعلم الكيفية الصحيحة، وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصحه للأمة. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا وفيه أنه قال فنادى المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم. إن أي نبي واجب عليه أن يحذر أمته من الشر ويدل أمته على الخير. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في إيه؟ في أولها. وسيصيب آخرها بلاء، سيصيب آخرها إيه؟ ها؟ بلاء. وأمور تنكرونها، حصل ولا ما حصلش؟ حصلت. وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح، شوف بقى التوصيف هو بقى التوجيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في فتن، كل شوية تظهر فتنة، والفتنة دي يظن المؤمن أنها إيه؟ ستهلكه، فتنكشف فتظهر إيه؟ فتنة أخرى يرقق بعضها بعضا. فمن أحب التوجيه به، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه به. والحديث رواه مسلم. ولذلك إذا نظرنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا، فمن ذلك أنه بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه، وأخبر عمارا أنه تقتله الفئة الباغية، وأمر أبا ذر أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل حتى وإن دخل عليه أحد ليقتله. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، ودله كيف يفعل في الفتن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات، فقال: من حضره فلا يأخذن منه إيه؟ شيئا. وبصر أمته بالدجال وصفته وما يفعله. ولذلك قال عبد الرحمن المحاربي: ينبغي أن يدفع هذا الحديث اللي هو حديث أبو أمامة في شأن الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. يعني الأحاديث دي تعلم للصبيان. لما نيجي نعلم الصبي صدر سورة الكهف نحكي له شيء من ايه؟ من صفة مين؟ الدجال. عشان وانت بتقول له سورة الكهف وفضل سورة الكهف، ان من حفظ 10 آيات منها عصرا منين؟ هيقوم قايل لك: يا استاذ طب ايه الدجال ده؟ لابد تبدا تحكي له ايه؟ صفة الدجال وايه اللي يحصل؟ ليه؟ ليرسخ الايمان في قلبه. وقال السفريني رحمه الله في عقيدته لوامع الأنوار البهية، قال: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد وبين الصبيان والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن. ونختم ونقول: وأيضا إذا تعلمنا علامات الساعة فإننا نتعلم سبيل النجاة وحسن العاقبة من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي أن تسمع: اتركوا الترك ما تركوكم. اتركوا الترك إيه؟ ما تركوكم. الجماعة اللي هم البلاد اللي جي منها التتار زي منغوليا والبلاد ديت، الذين أخبر النبي عنهم بأن وجوههم كالتروس، عاملة زي الايه؟ ها؟ زي الترس، وأنهم يلبسون الشعر ويلتحفون الشعر. تبص تلاقيهم في أيام البرد لابسين فرو كأن الواحد فيهم ايه؟ ها؟ على جلده الفرو ده، واخد بالك؟ ووجوههم فعلا كالمجن المطرقة، وأنهم فطس الأنوف واخد بالك، فتصل ايه الانوف وتحس انهم اسطمب واحده كانهم تروس معموله زي بعض كده، واخد بالك، سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ايه؟ ها، من قتال الناس دي، ان الناس دي لو قتلت هتجر وبال على بلاد المسلمين بسبب الجهل بالكلام ده. سبب دخول التتار الى بلاد المسلمين ما وقع فيه الخوارزمي اللي هو كان في بلاد افغانستان، في بلاد اللي هو ايه دوله الخوارزميين. قال الحافظ ابن كثير: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم الا الذي خلقه، ولكن كيف كانت بدايتهم؟ ازاي التتار ليه التتار جم بالغل ده لبلاد المسلمين؟ وكانت البدايه عندما قام خوارزم شاه، فانه لما ارسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيره من بلاده. لما الجماعه المنغولين دول والكلام ده زي الصين كده دلوقتي، لما بتيجي تجيب بضائعها فين؟ في بلاد المسلمين. فجنكيز خان كان باعت الناس ديت عشان تسترزق من بلاد المسلمين. فانتهوا الى ايران، وايران دي كانت تابعه اللي هو بلاد الخوارزميين. فقتلهم نائبها من قبل خوارزم شاه، واخذ جميع ما كان معه، مسك التجار دول ايه قتلهم وقام واخد البضاعه الايه اللي معاه. فارسل جنكيز خان الى خوارزم شاه يستعلمه عن الامر الذي وقع، لان التجار لا يقتلون، يعني حتى لو في عداء لا تقتل هؤلاء التجار. فلما أرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه لكي يستبين ويعلم ما حصل، وكان من المنكر أن يقتل التجار ويسلب ما معهم، ثم قال في هؤلاء الرسل لما وصلوا إليه، بدأ يكلموا عن الرسل والكلام: فما كان من خوارزم شاه، شوف بقى عمل إيه، إلا أن قام بقتل هؤلاء الرسل. شوف الغباء في غباء بقى، أم عامل إيه؟ أم قتل هؤلاء الرسل وأمر بضرب أعناقهم، فأساء التصرف وأساء التدبير، وقد كان قد خرف وكبرت سنه، كان سنه كبر وبدأ يخرف. وقد ورد الحديث الذي لم يعيه هؤلاء: اتركوا التركة ما تركوكم. فلما بلغ الخبر جنكيز خان جن جنونه، وقام بتجهيز هؤلاء لقتال المسلمين، ثم أخذ بلادهم وسلبها، وكان أول ما بدأ به هدم دولة الخوارزميين على رؤوسه. جي طبعا دخل على الخوارزميين ودمر خوارزم شاه وسلب كل ما يملك، حتى ألقي نساؤه في الأنهار، وبعد ذلك أصبح أولاده مشردون كما نعلم جميعا. كل ذلك بسبب عدم الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدث بعد ذلك ما لم يظهر مثله على وجه الأرض قط. جم بقى التتار وبدأوا يولعوا في بلاد المسلمين ويحرقوا تراث المسلمين ويسفكوا دماء المسلمين، كل دي بسبب تصرف أحمق أهوج قتل فيه هذا الرجل هؤلاء التجار. يبقى إذن يا أخوانا لما نتكلم عن علامات الساعة ونسمع حديث زي ليه اتركوا الترك إيه؟ ما تهيجهمش عليكم، ما تهيجهمش عليكم. فإذا نفهم ذلك ونستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحفظ بلاد المسلمين وتحفظ بيضة المسلمين. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الدرس القادم للحديث تتم بإذن الله تعالى مع بقية الثمرات اللي بنتكلم عن علامات الساعة وقواعد التعامل مع أشراط الساعة. لما يجي بعض الألفاظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل الألفاظ دي ينفع ننزلها على الواقع؟ وهل في شروط لتنزيل الأحداث على الواقع أم ليس هناك شروط في ذلك؟ كل الكلام ده بإذن الله هنتكلم فيه وبالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. دروس ده يا أخواني مهمة جدا، علامات الساعة مهم إن إحنا نعرفها، فأرجو من الإخوة إن هم يحرصهم على هذه الدروس قدر الاستطاعة. ولو تعرف حد كان بيحضر الدروس ولا يكسل وما عادش بيحضر، حاول تذكره قول له إحنا الآن ده في دروس مهمة جدا عن علامات الساعة وأهوال القيامة اللي كل واحد فينا ينبغي ان هو يعرفها ويعلمها، بالذات في زمان الفتن الذي نحن فيه. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.